بالنسبة للمخلوقين يعبسها الكلام، بالنسبة للمخلوقين يعبسها الكلام الذي لا يولد له يعتبر نقص في حق، أما بالنسبة للخالق فعدم الولد يعتبر نقص في الكلام، لأن المخلوق بحاجة إلى الولد، وأما الخالق فليس بحاجة إلى الولد سبحانه وتعالى. فرق بين الخالق والمخلوق.